يشير إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاد النشرة من العلماء. نعم، يعني أنا كلام ابن القيم في أن النشرة ضربان، الضرب الأول اللي هو إزالة السحر من السحر، والضرب الثاني اللي هو يعني إزالة هذا السحر بالرقى والتعوذات والدعوات والأدوية الموحنة وهذه هذا الدواء. وهذا الدواء ليس يعني مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنه بتجارب الناس الذين يعني يتفضون لفك السحر على هذا، فيكون هذه تجربة. نعم، والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، فيحرم سحره. وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز، والله أعلم.